والصحيح ما عدا ذلك كرجل وكتاب. قال هذا كلام الآتي بقى هو الذي يهمني. قال وكل من المقصور والممدود قياسي وهو موضع نظر الصرفي، وسماعي وهو موضع نظر اللغوي. اللغوي يعني الذي يقرأ لغة العرب ويتتبع يتتبع الكلمات ويعني الاستقراء يعني. مثلا يعني في المعادن كده. إنما في القياس يعني لو قلت لك مثلا هات مصدر إرعوى هتأتي به ممدودا، قل إرعوى قال فالمقصور القياسي، المقصور القياسي والمنقوص القياسي والممدود القياسي والمنقوص القياسي له نظير من الصحيح. له ايه؟ نظير من الصحيح. فقسنا عليه له نظير يعني له شبيه من الصحيح يعني اقتدى اقتداء، يبقى ارعوى ارعوى ما اقتدى زي ارعوى لا اقتدر اقتدار اقتدر اقتدار عملت ايه؟ زدت الف قبل الاخر هات مصدر اقتدر يبقى اقتدى هتقول اقتداء هتجيب الف ايه زائده قبل حرف العله الاخير يبقى حرف العله الاخير سيقع بعد الف زائده يقلب همزه. قال وذلك كمصدر فالمقصود القياسي اذا وقعت لام الكلمه اذا كان لام الكلمه حرف عله اذا كان لام الكلمه حرف عله ووقع بعد الف زائده قلب همزه ماشي اذا كان اخر الكلمه اذا كان لام الكلمه حرف عله ووقع بعد الف زائده قلب همزه كل ما مش موجوده مش قلب لا كل ما اقتداء في الف لا ما كناش اقتداي او اقتداو من القدوه ومش دي مش الف الكلمه يعني الالف دي زائده زائده في المصدر اسمها الف المصدر اقصد يعني اقتدى مش يعني تعالى من عارف تعالى قصدي الالف دي هي الالف الاولانيه دي ما بقولش كده لا الثانيه الفين في الف في الف الوسط الاول شوف يا شوف يا اسامه كله فعل كله فعل مبدوء بهمزه وصل إذا أردت أن تأتي بمصدرك فاكسر ثالثه وزد ألف قبل آخره. أيوه ليه ما نقولش بقى إن الألف دي هي الألف اللي في الأخطاء اللي لا اللي في اقتدى دي ألف حرف من حروف الكلمة. إن شاء الله إيه قصدي أنا الكلمة دي ما أقصدش اللي هي اقتدى من القدوة. يعني هي الكلمة الكلمة الكلمة يفهم لها معنى بدون الألف اللي في آخرها. ده الالف دي لام الكلمه ماشي يعني من بين مكونات ماشي اقتداء لا اقتداء بقى ما في الف قبل همزه اه دي ما نقولش ان الالف دي هي الالف اللي هنا دي الاساسيه دي تبقى زائده ليه؟ لا هي زائده لم توجد في الفعل ما هي موجوده هنا اقتدى فين؟ الالف دي اللي هي دي اللي هي الف الالف دي اصلها واو ماشي اقتدى و وقعت الواو متحركه بعد فتح فغلبت الف ماشي اقتدى الوضع الالف دي لام الكلمه الالف اللي قدامك دي لام الكلمه ايوه ما بنقول اهو لام الكلمه اذا كان لام الكلمه حرف عله ووقع بعد ألف زائدة كل بسم الله قال فالمقصور القياسي كل اسم معتل اللام له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره ما دام تلتزم فتح ما قبل آخره إذا سيكون آخره ألف لازمة مفتوح ما قبله حتى لو كان اصله واو او اصله ياء هتقلب ايه؟ الفا. وذلك كمصدر الفعل المعتل اللام الذي على وزن فاعل بفتح فكسر كالجوى جويا جوا فتكون طبعا ايه فعل يعني جوا جوم سعر يقول لك كذرة اهتباء ايوه انت كيف عرفت ان جوا لابد ان يلتزم الفتحة على الواو قبل الالف جوا بتأتي لها بنظير من الصحيح ايه من جوا مصحيح جوية لا ما مش جوية بقى أشر أشرا طرب طربا طرب طرب طرب فتلتزم فتح ما قبل الآخر لا فاعل مصدر ولا فعل يعني مصدر فاعل المعتل اللام لابد أن يكون مقصورا مصدر لا يعني أصلا كل اسم مثل لام يعني حرف له نظير من الصحيح هاي بتقول يعني أخذ شمال له نظير من الصحيح ملتزم فيه فتح ما قبل أخير يبقى ده ملتزم فيه فتح ما قبل أخير يعني حاجة في الصحيح لا يجب هم فتح ما قبل أخير بالضبط كده يعني أشرة أشرة مثل جاوية طيب يعني هو بيقول معتل يعني هو قلت الأول لازم يكون نياء المقصور ده يعني في أخذ ألف بعد كده يقول هو معتل المعتل اللام أي كانت اللام بأي كان أصل اللام اللي بالك لا توجد ألف لا توجد ألف يا أيها الكرام لا توجد ألف أصلية من أصول الكلمة يعني كل ألف في الكلمة إما أصلها واو وإما أصلها يعني هو أصل فاللام فالفعل جاوية كان آخره إيه؟ ياء فلما نأتي بمصدره هنلتزم فتح ما قبل الياء فما ينفعش الجواء الجواء وتلتق بياء فلابد أن تقلب هذه الياء ألفا فتلتزم يبقى ألف لازمة مفتوح ما قبلها جوية يعني جوية جوا طيب إذا هاي بدون فعل بقى له على وزن زي إيه؟ أشر أشرا وطرب طربا جوية بس يعني معنى هو لا هو تأثر يعني هو يعني أساس القلب لإيه بشدة أكثرها من الحب يعني. فالجوى يعني حرارة القلب. قال وكفعل بكسر ففتح في جمع فعله يبقى لو انا عندي كلمة لو انا عندي مفرد فعله فعل يعني اي كلمة على وزن فعله واللام فيها حرف علة في الجمع فتأتي على فتأتي مقصورا فرية وفرا ومرية ومرا وكفعل بكسر ففتح في جمع فعله بكسر فسكون اي فعل زي ايه اي مفرد ولما نتكلم في الجمع يبقى ايه فلما في اسم مفرد كل اسم مفرد على وزن فعل له ولامه حرف عله فيكون جمعه زي فعل فيكون جمعه مقصورا فيكون جمعه ايه اسما مقصورا ما ده النظير اللي بنقف عليه ايوه المفروض حضرتك ايوه اجيب الاول ما ده النظير ما انا مش هقول يعني كربه وقرب وقربه وقرب كلاهما في الجنة بتلتزم فتح ما قبل الاخر ام لا؟

وزن من هذه الأوزان السابقة تكون مقصورا قياسيا، يعني ليس لك فيه إلا أن تجعله مقصورا. وكذا ما كان جمعا لقونا كالأعمى، يعني لغيره لغير التفضيل، يعني الأعمى ليس للتفضيل. لا وكان في هذه أعمى في أعمى لا أعمى يعني يعني وصف بالعمى فقط قصة قبل الوصف أعمى يعني وصف بالعمى يا أيها الكرام أنا بسأل أصلا طب يا أحمد ألم نقل إن أفعل الترديد يصاب من فعل قابل للتفاوت؟ فالعمى درجة واحدة لا ايه بقى واحد مثلا تسعة تسعة واحد لا راح اتكلم على العمل اتكلم على العمل الزور اللي هو اصله عمي هو عمي الالف التفاصيل ما يجيش من جمع كده في الزور ده طبعا المهم المهم كلمة أعمى وأصم ليست أفعل تفضيل لما قصد به الوصف فقط. انت انا هتاخذ من اضل ان اعمى اشد عمل يعني؟ هو الاعمى الكبير ولا هو الاعمى الصغير؟ وكذا ما كان جمعا لفعل أنثى أفعل، يعني أفعل التفضيل مؤنث فعل، لو أن فعل آخره حرف علة وجمعته على فعل أخر، لو أخر بقى لها نظير آخره حرف علة واضح مثل الدنا يبقى مقصور. وكذا ما كان جمعا لفعل انثى افعل كالدنيا والدنا ونظيره الاخرى والاخرى لا دنيا دنيا فعل انثى افعل انثى افعل ايه بقى انه افعل التفضيل يعني لو الدنيا بنحكي دنيا انثى ايه افعل يعني ادنى رجل افضل وامرأة فضلى فانثى افعل فعلى علاقة الموضوع معها صحيح الصحيح الذي قسنا عليه النظير من الصحيح احنا قلنا كل احنا قلت هنا على الجمع يعني الجمع اخر من كان جمعا وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد من الكاف. أنا أقول كان جمع ما يندون دون جمع دون يعني أو دون ماشي. وكذا ما كان من أسماء الأجناس دالا على الجمعية بالتجرد من الكاف على وزن فعل بفتحتين. ما عندنا ما يسمى باسم الجنس الجمعي. واخد بالك؟ اللي هو الواحد بالتاء والجمع بغير التاء مدر ومدر. فإذا كان اسم الجمع هذا أو اسم الجنس هذا يدل على الجمع بدون التاء ويدل على الواحد بالتاء وكان بغير التاء على وزن فعل واخد بالك لو جئنا بقى بمثال له من المعتل اللام سيكون ايضا ايه سيكون مقصورا كحصاة وحصى يبقى حصاة اذا جردناها اذا جئنا باسم الجمع بقى سنحذف التاء يبقى حصى

يعني ان شاء الله لما نقرأ أسية ابن مالك يقول بتاء فعلت وأتت ويفعل، أصل الكلام بتاء فعلت وياء افعل. الشعر بيقول في الشعر حتى لا من غير الشعر اصلا فعلت السماء العلماء اصلا اسمها لو ايه فقول العلماء هو يقولون اذا اردت ان تسلم من حمزه فلا تقف له على همزه. حمزه غير الطريق يعني؟ هذا كيف على الطريق؟ اه؟ لا فالضرورة جائز مطلقا يعني كله أجمع، خلي بالك الفرق ده الإجماع ده إجماع يعني فالضرورة ده إجماع. وقد أجمعوا على جواز قصر المنبيذ بالضرورة كقوله من الرجل لا بد من صنعاء وإن طال السفر، أي من صنعاء. واختلفوا في مد المقصور فمنعه البصريون وأجازه الكوفيون، وطبعا قرئ ايه يا زكريا او زكريا فيه قراءة بالمد زكريا او ايوه ايه المشكله اللي موجوده اه ممكن ان هو اصل زكريا البصريه مثل فاكهه زكريا يبقى هو كان اصل زكريا وكفر وكفر لكن انت بتقول انه اصل زكريا وكان هو اصل زكريا ده النصوص ثاني داخلي هذا الموضوع. واختلفوا في مد المقصور فمنعه البصريون واجازه الكوفيون وحجتهم قول الشاعر من الواثر سيغنيني الذي أغناك غنى غنى فلا فقر يدوم ولا غناء. سيغنيني الذي أغناك عني سيغنيني الذي أغناك عني فلا فقر يدوم ولا غناء. مد غنى يعني غناء الاصل غنى هو كتب علينا ولا غناء فالاصل غنى عملها غناء مدها مد المقصود. بس احنا بنتكلم على العكس بنتكلم على لا هو اتكلم عن الامرين قال اجمع اللغويون او الصفيون على جواز قصر المندود في الشعر واختلفوا في مد المقصود. لا في الشعر وضعك ولا الشعر الى الثامنة والنصف التقسيم الخامس للاسم من حيث كونه مفردا او مثنى او مجموعا. يبقى من المسائل الصرفية تحويل المفرد الى مثنى وجمع، واضح؟ ينقسم الاسم الى مفرد ومثنى ومجموع. فالمفرد ما دل على واحد كرجل وامرأة وقلم وكتاب، او هو ما ليس مثنى ولا مجموعا ولا ملحقا بهما ولا من الاسماء الخمس المبنية في النحو المبينة في النحو. والمثنى ما دل على اثنين مطلقا بزيادة ألف ونون أو ياء ونون كرجلان وامرأتان وكتابان وقلمان. مش خمسة دول من أعراب معين دول يكونوا تحت يعني وأخي وحمد بس هو مثنى. هو الكلام ده قاله في النحو ليبين ما يرفع بالضمة وما يرفع بغير الضمة. كلام يعني دقيق نحوي. لا انا عايز اعرف الاسماء الخمسة. انا بقول ده هو لعله يعني لعله شغل بالقيد النحوي. يعني زيادة النحو

لا في الوزن ده عمر وده عمر يعني ال ال في أبي بكر وعمر بالضبط كده إنما عمر وعمر العين لا العين والميم موجودة بس الوزن هو المختلف عمرو وعمر فعل وفعل لا مش وزن الشعر كمان وزن الكلمة عمر على وزن ايه عمر على وزن ايه بجرقه نسميه بقى باب التغليب نسميه باب ايه التغليب ملوش بقى مصنع يعني بقول العمران اذا كنت بسمي عمر وعمر والعمران اذا كنت بسمي عمر وعمر انما لو انا قلت على عمر بن الخطاب وعمر بن العاص العمران يبقى انا غلبت عمر على عمر لو قلت العمران يبقى غلبت عمر على عمر وان يكون منكرا فلا يسمى العلم باقين على علميته طبعا احمد خلق الله احمد واحدا يعني ده احمد ده غير ده لما اقول مثلا احمد انا اعني به العلم الذي شخ يعني على هذا المشخص ليس منه اثنان طب لما اقول بقى ايه كيف اسميه انوي تنكيره ولذلك تعود عند التثنية اقول ال احمدان انوي تنكيره قبل التثنية يعني اذا اردت ان اسميه احمد كان اثنين كل واحد اسمه احمد اي احمد يعني وارجع اليه التعريف بادخال ال عليه ماشي ما عرفتهم بقى بال ما قلتش الاحمدان هو ده بس هو ده بقى منه اثنين وان يكون منكرا فلا يسمى العلم باقيا على علميته وان لا المنكر شرط ما هو الكتابان والقلمان يا رأي ده المنكر بقى ايه؟ المنكر بقى ايه؟ لا هو كان اصله معرفة ونوية تنكيره وسميناه يريد بقى نرجع اليه التعب فبنأتي بقلب قول الزيدان والعمران انما قلمان خلاص تقول عندي قلمان اشتريت قلمين لا تدخل عليها قال الا اذا اردت بقى معنى من معاني قال انما كما قلنا يعني اما نقول احمدان واخد بالك بدم التنكير ثم ناتي باداه التعريف تقول ايه جاء الاحمدان وان يكون له مماثل يعني لو في الدنيا فرد واحد اذا كيف تسميه فلا يسمى الشمس والقمر لان عندنا ايه في مرأة العين شمس واحدة وقمر واحد لعدم المماثلة وقولهم القمران للشمس والقمر تغليب والا يستغنى بتثنية غيره عنه فلا يسمى سواء للاستغناء عن تثنيته بتثنية سي قالوا سيان يعني لما انا اقول هذان يفكويان اقول احمد واسامة او احمد وسيان ما اقولش سواءان لا ما سيان يعني يفكويان او يفكوي الامران او يفكوي الامران عندي يعني عندنا سواء استغنية عن تثنية سواء بتثنية كي يعني ايها الكرام هناك بعض كلمات في اللغة العربية يعني القرآن مثلا لم يجمع كلمة ارض مثلا يعني فهناك بعض كلمات يعني لم تجمع العرب ما جمعهاش استغناء عن ايه

فكأن الله إيه يعني يقول إن على الأمة الإسلامية أن يكون على هذا زي ما الله كان أمينه. لا ده بسموه ده بسموه ده حكم شرع مش حكم كون. ومن دخله كان آمنا شرعا ينبغي أن ماشي ينبغي يعني هو أخبر هو أخبر بالضبط كده بس ما فيهاش إيه يعني بنقول يعني إذا دخل واحد من الحرم وفزع ما نقولش الآية ينبغي يعني على بالضبط كده أنا مش هكسفك بس يعني ليه؟ ما تحبش حاجة؟ لا مش الحمد لله كويس جدا لا كنت اكلت ولا كده هو ده في التمرين ده ما انا ما بعرف يعني انا بقول لك تعالوا معايا. Thank you.